حدیث 2056 عن ابن عباس كيست عبد الله قرر عباسي قال يغوتي بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وبينك واختك پیغمبر خود عليه الصلاة والسلام يخطب تخيني إذا هو برجل قائم هسحت كاني أنجي هسحت كاتي ظلامك الويري يشبير ذا فسأل عنه جو پیغمبر صلى الله عليه وسلم فصيار كر كان أبي خيرا صحبته ويتشيا فقالوا بجاء وانا قلتي أبو إسرائيل يعني أبا أيكت بجن أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد يا كريا نذر السرخو يا خو الملزم كريب في چند كو اشبير فابيتن و نريني تخار ولا يستظل أخو ندتا برچسي برا ولا يتكلم أنا أخفيد ويصوم ورجي بقريد فقال النبي صلى الله عليه وسلم بجواب پیغمبري صلى الله عليه وسلم قوتي مره أمر بك فليتكلم بجواب لا باخفيد وليستظل وبلا تشتبرسي بري وليقعد وبلا بريني تخار وليتم صومه وبلا رجخو تمام بكتن